بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا لكل من جحد نعمة الله ورد معروف الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس ينعم الله عليهم عز وجل بنعم ظاهرة وباطنة فيكفرونها ويردونها ويجحدونها فيسلبها سبحانه وتعالى منهم، ثم ينكل بهم سبحانه وتعالى جزاء ما جحدوا من المعروف وما أنكروا من الجميل. كثير من الناس يمنحهم الله الشباب فيفسدون ويستغلونه فيما يبعدهم من الله عز وجل فيسلب الله الشباب منهم، وكثير منهم يرزقهم الله الصحة في الأجسام فلا يرون الله عز وجل ثمرة هذه الصحة ولا العافية فيأخذهم الله عز وجل بهذا، وكثير يمنحهم الله الأموال فلا يؤدون حق الله في الأموال بل يجعلونها سلما إلى المعاصي وسببا إلى المناكر والفواحش فيأخذهم الله عز وجل ويحاسبهم بأموالهم. فالله عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا الرجل اسمه بلعام بن باعوراء من بني إسرائيل، منحه الله عز وجل نعمة العلم والفهم والفقه، ولكنه ما استغلها فيما يقربه من الله عز وجل، بل نسي حق الله وموعود الله ونسي أمر الله عز وجل ثم عصاه سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لم يقل من المغوين أو من المغوين، وإنما من الغاوين، لأنه أصبح قائدا في الضلالة وأصبح أستاذا في الجهالة، لأنه اقتدى به الناس في أن يضلوا. هذا الرجل كما قال أهل التفسير كان مع موسى عليه السلام، علمه الله التوراة، فلما تعلمها ذهب إلى قوم كفار يفاوضهم مع الصلح لموسى عليه السلام، فلما رأى دنياهم وكنوزهم وذهبهم وفضتهم استهواه هذا فكفر بالله العظيم، وقدم الدنيا على الآخرة، وقدم موعود أهل الدنيا على موعود رب الدنيا والآخرة، فسلب الله نعمة الفقه والفهم منه وتركه بليدا كالحمار، مؤخرا كالخنزير نعوذ بالله من ذلك، نجسا كالكلب، حتى قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لو شئنا أن يرتفع بلا إله إلا الله وبمعنى لا إله إلا الله لرفعناه بها، وهذا جزاء العبد الذي يرتفع بالطاعة، وجزاء العبد الذي يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته أن يرفعه الله، وأما العبد الذي يتأخر إلى المعصية ويتأخر في كل ما يقربه من الله فلا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في من عنده. ولكنه أخلد إلى الأرض، أي حب الدنيا على الآخرة واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول عز من قائل: مثل هذا الرجل مثل الكلب، والكلب من طبيعته أنه يلهث، يمد لسانه ويلهث نفسه سواء في الظل أو في الشمس، فهذا مثل رجل يلهث في الجهل وفي المعصية سواء تعلم أو لم يتعلم، لأن قلبه خبيث ولأن فيه مكر ولأنه صاد عن الله عز وجل، وإلا فلو كان فيه خير يوم أن قربه الله عز وجل إليه عرف النعمة وعرف الجميل وعرف عطاء الله عز وجل فانقاد إلى الله. وضرب الله مثلا في القرآن للأمم والشعوب يوم تنحرف عن منهج الله عز وجل، يوم تترك طرق المساجد وتميل إلى الخمارات، يوم تترك سماع كتاب الله عز وجل وتميل إلى استماع الغنى، يوم تتجه من منهج محمد صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة وتميل إلى كسب الشياطين شياطين الإنس والجن، يوم تعكف وتسهر على الأفلام وعلى الأغاني الماجنة، يوم ترخص قيمها ودينها ومبادئها وأخلاقها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع الله بها عز وجل؟ يدمر شبابها ويبعد سبحانه وتعالى علماءها ويبتلي إناثها ونساءها، فتبقى أمة مظلومة مهضومة متأخرة يبتليها عز وجل بالخوف والجوع. يقول عز من قائل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال أهل العلم: لا تزال كل قرية في أمن الله ما أقامت فروض الله وما نهت عن المعاصي التي تغضب الله، فإذا انحرفت أخذها الله كما يأخذ الظالم ثم لا يفلتها أبدا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، فما كفاها عذاب الدنيا بل أعد الله سبحانه وتعالى لها الخزي والعار والدمار والنار لأنها انحرفت عن منهج الله. فتشوا واسألوا كل مدينة وكل قرية أخذها الله في هذا العصر أو قبل هذا العصر، واسألوا جيراننا واسألوا فيما حولنا وفيما دوننا، ما لهم ابتلوا بالحروب، ما لهم ابتلوا بالمناكر، بالزنا، بالربا، بالفواحش، بالبعد عن الله، إنما ابتلوا بذلك لأنهم عصوا أمر الله وخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ويوم أن تعود الأمة أو يعود الشخص إلى الله ولو ببصيص من نور ينصره سبحانه وتعالى ويؤيده ويسدده ويهديه. وقد جربنا وجرب غيرنا وسمعنا وسمع غيرنا أن أناسا كثيرون وقفوا أن أناسا كثيرين وقفوا في وجه الطغيان في وجه اليهود فما استطاعوا أن يقفوا أمامه لأنهم أهل معاصي، لأنهم خرجوا عن لا إله إلا الله. حتى أتى في هذا العصر حفلة قليلة من الناس في أفغانستان تسجد لله وتعترف بالله وتتحاكم إلى الله، فوقفت في وجه أكبر قوة من قوى الأرض رجوع إلى الله عز وجل، فلما رجعوا إلى الله عز وجل أراهم سبحانه وتعالى نصرا ورفع لهم كلمة لا إله إلا الله وثبت أقدامهم. فكيف لو رجعت الأمة إلى الله عز وجل؟ والله لو رجعنا إلى الله لما كان في الدنيا يهود يسيطرون على بلاد الله وعلى عباد الله وعلى منهج الله وينتهنون شرائع الله. والله لو رجعنا إلى الله عز وجل لما كان هناك جوع وخوف ودمار ونار وعار وشنار، لكننا لما تخاذلنا على أن نجتمع في بيوت الله وأن نتناصح بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر أصبنا بهذا. قال عز من قائل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. حتى قال عز من قائل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. قرية كانت منفلتة في اليمن كانت غائصة في الحدائق والبساتين من بين يديها ومن خلفها أنواع الثمرات، لهم سد عظيم يختزن آلاف البراميل من المياه، فلما أرادوا أن يجربوا نعم الله عز وجل أغدق الله عليهم النعم. سماؤهم ملأ بالغيوم، لا شمس لديهم تحرقهم، وثمارهم يانعة يقطفونها، حتى قال الأئمة من أمثال ابن كثير: تمر المرأة بزنبيلها وبعذقها فيمتلئ مما يتساقط من الأشجار، يشربون ماء باردا، يتظللون في ظل وارف، يتعاونون في معيشة هادئة ساكنة. أرسل الله إليهم الرسل ليقولوا لا إله إلا الله، وليؤدوا شكر نعمة الله، وليسجدوا لله، وليتناهوا عما يغضب الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ كفروا وجحدوا وأنكروا وتمردوا على الله. شأن الفاعل اليوم التارك البعيد، شأن الشاب الذي لا يعرف بيوت الله ولا يعرف المسجد، جسمه كجسم البغل يتنهد على الأرض من كثرة النعم ومن كثرة الملبوسات والمشروبات والمطعومات، فإذا سمع الأذان كأن في أذنيه وقرا، لا يعرف طريق المسجد، إنما يعرف طريق المعصية وطريق الانحراف. فهذا مثل هذه القرية، فأتت رسلهم إليهم وفاوضتهم على لا إله إلا الله، فاوضتهم إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وأخذتهم بالتي هي أحسن ليعودوا إلى الحي القيوم، فكفروا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. معنى ذلك أنهم رفضوا حتى الزكاة من هذه الأموال والصدقة، وقالوا اجعل بيننا وبين هذه القرى مسافات حتى لا يأتينا فقير ولا مسكين ولا يأتينا طالب حاجة. فماذا فعل الله بهم؟ هل حاربهم بطائرات أو بجيوش جرارة أو بدبابات مصفحة؟ لا والله، أتي بفار بفائر صغير فنحت في هذا السد سد ما رب العظيم، ثم دخل الماء وسقط السد وذهبت دنياهم وآخرتهم. اجتاحهم هذا السد فدمر قراهم بعضهم على بعض وبيوتهم بعضها على بعض، واجتاح أشجارهم وأعنابهم ونخيلهم ومزارعهم، فبقوا حدثا بعد عين لكل معتبر. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، فأوقع الله بهم ما هم به أهل ليستحقونه. فذهبوا حتى قالت العرب: تفرقوا أيدي سبأ، خرجوا من بلادهم على وجوههم وهم يتباكون، الحبيب فقد حبيبه، والوالد فقد ولده، والأخ فقد أخاه، والزوجة فقدت زوجها، لأنهم عصوا الله عز وجل. ولذلك قالوا لرجل من البرامكة الوزراء لما سجنوا في عهد هارون الرشيد: لما سجنتم وذهبت دنياكم؟ لما أخذت قصوركم؟ لما جلدت ظهوركم؟ فدمعت عينا خالد البرمكي وقال: بغينا وطغينا ونسينا الله، وسرت دعوة مظلوم في جرح الليل فسمعها الله والناس عنها هجود. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل على الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومروا برجل مقعد كما في السير قد أنهشته الأمراض وأصابته الأوصاف وهو في حالة مزرية لا يستطيع حراكا ولا قواما ولا يستطيع أن يمد يده، فقالوا: ما لك؟ قال: كنت في صحة وعافية وفي قوة لا يعلمها إلا الله، كنت إذا سمعت نداء الله أتباطى فيقال لي اتق الله عز وجل وتعال إلى بيوت الله وأقم فرائض الله، فكنت أقول لهؤلاء: وماذا يصيبني إذا لم أفعل؟ فابتنى لله بهذا المرض. فيا إخوتي في الله، شكر الجسم أن تؤدي حقه إلى الله عز مع الله عز وجل فتستخدمه فيما يقربه من الله، وشكر اللسان الثناء، وشكر اليد الوفاء، وشكر العين الإغضاء، وشكر الوجه الحياء منه سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أصحابه ويردهم إلى الله وينصحهم مع الحي القيوم وهم من أحيا الناس مع الله ومن أقربهم إلى الله، يقول: استحيوا من الله حق الحياء، فيقولون له عليه الصلاة والسلام: وهم يظنون أن الاستحياء دخول الإسلام وهذا من الحياء، لكن مرتبة الحياء الكبرى أن تجعل بينك وبين المعاصي حجابا. قالوا يا رسول الله والله إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك بحق الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا. قال أهل العلم الحياء في العين ألا تنظر بها إلى ما يغضب الله عز وجل، وحياء الأذن ألا تسمع بها ما يغضبه تبارك وتعالى، وحياء اليد أن تكون محبوسة تحت طاعة الله عز وجل، وحياء الرجل ألا تمشي بها إلا في مرضاته عز وجل. ولذلك كان من معالم المحاسبة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فيحاسبهم كما خلقهم وكما بدأهم أول مرة، يحاسبهم على الأعضاء، ولن تجد عضوا أشد ولا أشد خطورة ولا ضراوة على المسلم أو على الإنسان من لسانه. ويحق لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومن مثل أبي بكر في إيمانه وزهده وعبادته، أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله وأتعب جسمه لرفع لا إله إلا الله، وبقي ساهرا حريصا على الأمة يقودهم إلى الله عز وجل، وهو مع هذا يقف في مزرعة رجل من الأنصار ويمد لسانه ويبكي ويقول هذا أوردني الموارد أي المهالك. فإذا كان هذا خائف فما بالنا نحن لا نخاف، وما بالنا نحن لا نعود ونحاسب أنفسنا. وقل لي بالله عز وجل كم نذكر الله في اليوم وكم نتكلم بكلام ليس بذكر، وإذا عادلنا كلامنا مع الناس وهداءنا وهراءنا وتسويفنا كم نعادله؟ هل هو بمعشار العشير مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ومقصود هذا الكلام حفظ اليد التي أنعم الله بها علينا، فإن الله عز وجل إذا أنعم على العبد انتظر سبحانه وتعالى حتى يرى ماذا يفعل العبد، فإن حفظ النعمة بالطاعة زاده سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن ضيعها أخذه أخذ عزيز مقتدر. فيا من أنعم الله عليه بنعمة الشباب إن كنت تريد حفظ الشباب فما حفظه إلا بحفظ الله، ويا من أنعم الله عليه بالمال حفظ المال حفظ الله، ويا من أنعم الله عليه بالجاه أو بمنصب أو بولد إن تريد المحافظة على ذلك فاحفظ الله عز وجل، وإلا فانتظر الزوال والنكبة إن عاجلا أو آجل. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله والله إني لا أعصي الله عز وجل في الليل فأجد جزاءها في النهار، أجد جزاء ذلك في النهار. فقال لبعض أهل العلم نحن ما نجد الجزاء في النهار، جربنا أنفسنا أن نعصي الله عز وجل في الليل كثيرا فلا نجده في النهار. قال إنكم أكثرتم من الذنوب فما تعلمون من أين تؤتون، أي ما تعلمون من كثرة الجزاوات من أين تؤتون. ولا يظن ظان أن الجزاء والعقاب أن تنزل عليه صاعقة أو قذيفة أو يعذب بمرض، لا، إن أشد العقاب أن يقسى الله قلب هذا المجرم وأن يطبع الله على أفواجه وأن يبتليه سبحانه وتعالى بالصد عن سبيله أو يزيده سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي زاد ضلالا وحيادا عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعض الصالحين وقد ذهب إلى صلاة الجمعة فانقطعت حذاؤه فقالوا ما لك؟ قال تذكرت أني ما اغتسلت للجمعة فانقطعت حذائي. قال ابن تيمية قللوا الذنوب فعرفوا من أين يؤتون، قللوا الذنوب والخطايا فعرفوا من أين يؤتون من الذنوب، فلما أكثرنا الذنوب والخطايا ما ندري من أين نصاب، بالهموم بالغموم بالأحزان بفساد الأبناء. وليست النعمة في مفهومها عند عقلاء المسلمين أن تكثر الأرزاق، هذه نعمة، لكن النعمة أن نستقيم مع الله وأن نتجه إلى الله وأن نحسن معاملتنا مع الله، وإلا لو كانت بمعنى هذه النعمة نعمة كان الكفار أكثر منا قصورا ودورا وذهبا وفضة وجاها ومناصب وأموالا وأولادا، لكن لا والله، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. والستر على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. ما أتاك من نعمة فواجبك أن تشكرها بثلاثة أقسام أو بثلاث مقاصد. أولها أن تردد على لسانك الحمد لله، فإنها تملأ الميزان، وإن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، ويعجب ربك إلى العبد إذا قال الحمد لله. وأول ما يدخل الجنة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. ضاع فرس لجعفر الصادق فقال والله لئن ظفرت بفرسي لأحمدنه سبحانه وتعالى بمحامد ما حمدها به إلا أولياؤه وأحباؤه. فلما وجد الفرس قال الحمد لله. قال أبناؤه أين المحامد؟ قال وهل أبقت الحمد لله محامد بعدها؟ ولذلك قال عز من قائل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فواجبك أن تردد دائما الحمد على لسانك ليبقي الله عليك النعمة. البس ثوبك إن كنت مسلما وقل الحمد لله، وكل طعامك وقل الحمد لله، واشرب شرابك وقل الحمد لله، وقم من نومك وقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكلما لمعت لك لامع من النعمة أو لمح لك لامح من الجميل فقل الحمد لله يبقي الله عليك النعمة. وواجبها الثاني أن تعتقدها بقلبك وأن تتصور أن ما أتاك من النعيم إنما هو من الله لا من الناس، وما صرف عنك من العذاب ومن المصائب إنما صرف عنك من الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في كلام ما معناه إن من الإزراء إن من النكران أن ينعم الله عليك بنعيم فتقول هذا بسبب فلان، أو يصرف الله عليك سوءا فتقول هذا بسبب فلان. والله ما أتى من نعيم ولا صرف من عذاب إلا بتقدير الله ورحمته سبحانه وتعالى. أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام فقال له داود في أثناء الكلام يا ربي بأي لسان أشكرك؟ أنعمت علينا بنعم ظاهرة وباطنة فبأي لسان أشكرك؟ قال الله عز وجل يا داود أتدري أن هذه النعم مني؟ قال نعم يا ربي. قال إن علمت بذلك فقد شكرتني. قال يا رب إني أريد أن أشكرك بالعمل. قال يا داود تقرب إلي بما استطعت من عمل. وفي كتب التفسير أن داود عليه السلام جمع آل داود، أتدرون كم كان عددهم؟ قيل ما يقارب 30,000، وهم الملوك في بني إسرائيل، فيهم المملكة كابرا عن كابر، ومنهم سليمان بن داود. فجمعهم أعماما وأخوالا وأبناء وأقاربا حتى ملأوا الشرفات في بيت المقدس. فقال داود عليه السلام وهو يبكي يا آل داود إن الله أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، فعليكم بطاعة الله، فوالله إن لم تطيعوه ليسلبنه الله منكم. قالوا ماذا نفعل؟ قال قسموا ساعات الليل والنهار فليكن منكم في كل ساعة من ليل أو نهار مصلين وصائمين وذاكرين ومستغفرين. فقسم عليهم الساعات في الليل والنهار، فكان قوم منهم يسبحون وقوم يستغفرون وقوم يصلون وقوم يصومون. فقال الله في كتابه سبحانه وتعالى في القرآن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من الناس الشكور. فواجب النعمة الواجب الثاني أن تعتقد أنها من عند الله، وأن ما ساق الله لك من نعيم إنما هو بقضائه وقدره، ما ساقه أحد من الناس. فوالله لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجفت الصحف، فالقضاء من عنده والقدر من عنده سبحانه وتعالى. والواجب الثالث أن تظهر آثار النعمة عليك بالعمل وبالتجمل. ف فإذا أنعم الله عليك بنعمة فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثرها عليك. أنعم عليك بمال فالبس من الجمال ما يرى الناس سبحان ما يرى الناس أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعيم. لا تزري بربك سبحانه وتعالى، لا تشكوه بثيابك أو بملبسك أو بمسكنك أو بمركبك، فكأنك تقول ما أعطاني الله شيئا. فأما بنعمة ربك فحدث بلسانك وبفعلك. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. والواجب الثاني أن تستغل هذه النعمة في مرضاته سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يستغلنا بنعمته في طاعته، وأن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والعابدين